الرحمن الرحيم. أهلا بكم. في الطبيعة الوحدة هي الذرة، وفي الكيمياء الوحدة هي الجزيء، وفي المعمار الوحدة هي اللبنة أو الطوبة، وفي الكتابة الوحدة هي النقطة، ومن النقط جنب بعضها بنعمل الحروف، ومن الحروف الكلمات، ومن الكلمات كل شيء. والوحدة في المجتمع هي العائلة، الأسرة هي الوحدة في نشأة المجتمعات والأمم وفي نشأة العالم. في بداية الثورة الشيوعية حاولوا يتحللوا من روابط الأسرة ويعملوا نظام شيوعية النساء، كل النساء لكل الرجال الأفاضل زي ما تصور أفلاطون في جمهوريته بدون أنانية الأسرة. لكن النتيجة كانت كارثة، وأشرف المجتمع الشيوعي على الانهيار، فرجعوا في كلامهم واشترطوا الزواج وتوثيق الزواج وجعلوا الطلاق صعب جدا، تمام زي ما رجعوا عن حكاية اضطهادهم للدين وفتحوا أبواب الكنائس وبعتوا بعثات حج لمكة. الأسرة كانت حقيقة أقوى من جبروت الثورة البلشفية، كما أثبت الدين أنه أقوى من النظرية الماركسية. الدين فرض احترامه وفرض نفسه كرها على المنظرين الشيوعيين رغم إلحادهم وعندهم. ظهرت الحكاية دي أيام الحرب العالمية الأخيرة بين روسيا وألمانيا. الجندي الروسي رفض يحارب، فلاح بسيط قالوا له ان مفيش لا بعث ولا ربنا ولا حاجة، وفرضوا عليه الإلحاد، وبعدين عاوزينه يحارب. قال لهم والله انا حارب، انا حارب ليه؟ ما دام انا حموت وحاب اطراب. قالوا له ده احنا عندنا لك هنعمل نصب تذكاري ونياشين لاولادك. ايه قيمة ده كله؟ الدين اعطاه الابدية، الدين اعطاه الخلود والابدية، وقال له انك انت مش هتموت وهتقابل ربك. اعظم تشريف. الشيوعية ادته ايه؟ ادته نصب تذكاري، نشان. ايه النشان؟ وقالت له انت هتبقى تراب، مفيش لا شيء بعد الموت ولا حاجة. بقى اصبح الموت ملوش معنى، التضحية ملهاش معنى، البطولة ملهاش معنى. ايه معنى؟ وانا احارب ليه بقى؟ وانا اموت ليه؟ اعيش بقى اليومين دول احسن. الجندي الفلاح الروسي البسيط رفض يحارب، واضطر ستالين انه يفتح الكنائس من جديد ويسيب الرهبان والاسس يقولوا للفلاح انك انت مش هتموت وان في بعث وان هتقابل ربك وان عشان يجيله الشجاعه ان هو يقابل الموت. الدين فرض احترامه وفرض نفسه كرها على المنظرين الشيوعيين رغم الحادهم وعنادهم. نفس الحكايه، الأسرة كانت حقيقة فرضت نفسها على جبروت الثورة البلشفية. وفي الواقع الأسرة دي حقيقة كبيرة قوي، ده إحنا بنلاقيها في الحيوانات، في التشكيلات الاجتماعية، في الحشرات، وفي أقدم الآثار نجد الأب والأم والأطفال، وفي أقدم الحفائر نجد أناشيد الحب للأم. الأسرة حقيقة زي الواحد الذي لا يقوم بدونه الحساب، والذرة التي لا تقوم بدونها الطبيعة، واللبنة التي لا يقوم بدونها المعمار، والجزيء الذي لا تقوم بدونه الكيمياء. ونشوف عشان كده القرآن يذكر الوالدين بعد ذكر الرب: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. يجي الكلام ده إمتى؟ بعد إيه؟ بعد يا بني لا تشرك بالله، بعد ذكر ربنا يجي الوالدين. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني حتى لو كانوا مشركين، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيه وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى حتى لو كانوا مشركين فلا بد أن تصاحبهما في الدنيا صحبة المعروف بالرغم منهم مشركين. ونفس الحكاية برضو في الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم. ثم في اليتيم، يعني آيات بلا عدد عن اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني باليتيم حتى ظننت أنه سيورثه. والأسرة في الأديان في الواقع محمية بالشرائع، وفي الإسلام هذه الشرائع مفصلة بدءا من الخطبة والزواج والمهر والطلاق والنفقة والحضانة، كل شيء مفصل مفصل. في الواقع حتى المفكرين العلمانيين اللي هم ما بيعترفوش بدين، واحد زي فرويد مثلا، ادى الامومه اهميه غريبه خطيره، وبنى على رابطه الطفل بامه علم نفس كامل، وقال لك ان هذه الرابطه ممكن توصل، ده مش ممكن، ده دايما في العقده الاوديبيه دي اللي هو نتيجه حب الطفل لامه بيكره ابوه الى اخر الكلام اللي قلناه عن الغيره دي بين الطفل والاب. وانه وصل فرويد به المبالغه انه بنى عليها كمان الاديان، فنتيجه كراهيه الطفل لابوه الارضي عوض الحكايه دي بحب لاب سماوي اختلق اختلاق. كل ده طلعه فرويد من رابطه الطفل بامه، شوف وصلها لايه، بنى عليها علم نفس وبنى عليها تفسيره كمان للاديان، حاجة غريبة. وعلاقة البنت بأبوها طلع منها عقلة إلكترا وطلع منها حاجات ملهاش آخر. أخناتون أول من أدخل التوحيد في مصر القديمة برضه ما قدرش يتصور إن ربنا ممكن يعني يحبه ويرعاه إلا إذا كان هو ابن هذا الرب من صلبه. فيقول في النشيد بتاعه في ختام النشيد احفظ ابنك من صلبك أخناتون. مش قادر يتصور أنه ممكن يبقى فيه حب بينه وبين الرب وحفظ وعناية إلا لو كان هو برضو ابن للدرجة دي. برضو مترسخ في ذهن الإنسان مسألة العلاقة دي الأسرية بين ابن وأب وبين ابن وأم، إن هي محور الكون كله. إحنا ما بنقعش في المبالغات دي، لكن بنقول ببساطة لا شك إن حضن الأم هو المدرسة الأولى. وزي ما قلنا اللي شاف الحلقة اللي فاتت، قلنا أول مسكن للإنسان بيتفتح ذهنه عليه وحواسه عليه هو حضن أمه وزراعة أمه. وهو مش بس مسكن، لكن ده مدرسة. يعني الطفل بيشرب أول معنى من معاني القيم والعيب والحرام والحلال والغلط والصح من أمه، فهو المدرسة الأولى للقيم، والمدرسة الأولى للعيب والصح، والمدرسة الأولى للسلوك. وبنقول إن هذه المدرسة أهم من المدارس اللي هيخشها الطفل بعدين لما يكبر، وإنها ممكن سوء التربية تنعكس على كل تعليم بعد كده وعلى مسلكه الاجتماعي بعد كده طول الوقت. حتى بنقولها باللغة الدارجة، يقول لك فلان متربي، فلان ابن أصل. بنربط بين هذه العملية والتربية الحقيقية والمعنى الحقيقي للتربية وبينها وبين المعنى الحقيقي للأصالة. في حديث نبوي بيكلم عن علامات القيامة فبيقول من أحد هذه العلامات علامات قرب الساعة هي أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة اللي هي الرقيق ربتها. يعني إيه؟ هو ده رمز لانحلال الأسرة الكامل. إن لما تنحل الأسرة ما بقاش في أسر، يبقى كل الأولاد يترموا في بيوت حضانة، أي حد يخلي في روح رامي ابنه ببيت حضانة ويتربوا كلهم في بيوت الحضانة وما يعرفوش أبائهم. فممكن هذه الأمة تجيب أي طفل، ما فيش بقى طفل شرعي ولا طفل غير شرعي، ما خلاص كله بيترمى في بيوت حضان، وبعدين ترمي بنتها في أي بيت من بيوت الحضانة وينسوا بعض وما يعرفوش بعض، وبعدين هذه البنت تطلع ويكون مصيرها في يوم من الأيام أنها تبقى رئيسة وزارة أو رئيس يعني الحاكمة، فتبقى تلد الأمة، تلد الأمة ربتها. دي رمز لانحلال الأسرة، إن الأسرة خلاص ما يبقاش لها كيان، ويطلع البنت تتربى في جو ما يعرفوش بعض ويتقابلوا. فإذا دي اللي ما تعرفش دي هي في الواقع إيه؟ بنته، وهي دي رقيق وخادمة أو في حط درجات السلم الاجتماعي، ودي ربة الجمهورية ولا الملك كله. رمز بيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رمز أو علامة من علامات الساعة أو علامات القيامة انحلال الأسرة، لأن الدنيا بخير طول ما في حاجة اسمها أسرة. فإذا انحلت الأسرة انحلال تام ومعرفش الابن أبوه ولا البنت أمها، فديا أبشر بقيام الساعة. للدرجة دي برضو مسألة رابطة الأمومة، لأن هي جابها في رمز أمومة مش أبوة. تلد الأمة ربتها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حرص هذه الرابطة الأسرية ورباها بضمانات، يعني مثلا حكاية الحمل 9 أشهر في البطن ثم الحضانة والرضاعة 2 سنين، يعني كفل وقت يتن الطفل باستمرار لابد لأمه كده وهي واخداه في حضنها 9 أشهر في بطنها في رحمها، بتحس ان هو حتة من لحمها، وبعد كده 2 سنين بيرضع وحضنها كده. طبعا طول الوقت ده كان ضمانة كبيرة قوي في نشأة هذه العلاقة الوطيدة الحميمة. وطبعا اللي عمل هذا الوقت الطويل هو التدبير الإلهي، لأنه جعل الطفل محتاج لمدة 2 سنين إلى رضاعة وإلى تهنين وتحشيك ومدعبة وتغذية وإلى آخره. فدي ضمانة ربنا أحاط بها مسألة نمو الأسرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى في تدبيره زي ما شفنا كل الكون كله مبني على الأسر، بدءا من الذرات اللي تعمل مع بعضها جزيء، حتى في الفلك الكبير مثلا نبص نلاقي الشمس وحولها أسرة من الكواكب بتدور حواليه، وكل شمس أو نجم له أسرة حواليه تدور، وبعدين الأسر الصغيرة عاملين عيلة كبيرة خالص اللي هي المجرة، تمام، زي ما الأسر مع بعضها بتعمل أمة مثلا. فإذا في التخطيط الكوني كله فكرة التجمعات الصغيرة دي على شكل أسر برضو موجودة حتى في البنيان المادي نفسه. ليه؟ لأن أنت تصور مثلا أن تعداد الكرة الأرضية ده 4000 مليون، هؤلاء 4000 مليون ما كانوش لهم وحدات، يعني كانوا مجرد ناس منفركشين كده كل واحد قائم بذاته، ما يتعملش مجتمع إنساني. يعني كان عشان يتعامل المجتمع لازم يبقى فيه التجمع الصغير ده اللي هو اسمه الأسرة، لأن في الأسرة ده الأسرة تمثل مجال، مجال للحب والتعاطف والصداقة، مجال للأمومة والأبوة، مجال يعني مجتمع صغير، نموذج صغير الإنسان بيحقق فيه ذاته وبينمي فيه عواطفه وبيعيش فيه، بينفعل بيفعل وينفعل داخل المجال الخاص بتاعه ده. وبعدين يعني غريبة قوي نلاحظ برضو حكاية صلة الرحم دي بين الوحش وبين المروض. شوف ده بقى، أهو ده من عيلة حيوانية وده من عيلة إنسانية، لكن لما تبص وتراقبهم في السيرك وتبص تلاقي المروض بيفرقع بالكرباج والوحش بيعرف ان ده هزار ويبصوا لبعض، تحس انه في حصل صلة. صلة ليه؟ سرها الرحم الواحد، الطين والمية اللي جم منها كله، كل المخلوقات، خلق كل دابة من ماء، كله كلنا من تراب وماء، شجرة واحدة، شجرة الحياة كلها طلع من رحم الأرض. هذا الرحم الواحد، الواحد يحس بالصلة بتاعته حتى بين الوحش، الوحش الكاسر وبين المروض. قدر المروض يعبر هذه الفجوة الهائلة، عبر ايه؟ الجسر كان بينهم ايه؟ هذه الصلة، رحم الارض اللي طلعهم هما الاثنين من نفس الشيء. ده بيوصل احيانا التفاهم بين الانسان وبين وردة. يعني مثلا عملوا تجارب عجيبة قوي، عملوا تجارب على زهور جوه بيوت فيها مشاحنات وخناق وكراهية واحقاد واضغان وخلافات أسرية، وتجارب تانية على ظهور حطوها في بيت فيه وئام وحب وتعاطف ومزيكا وحاجات وإحساسات جميلة وصداقة، فلقوا إن الزهور بتنمو في البيئة اللي فيها حب نمو صحي أكتر وأسرع وأحسن، كما لو كان بشكل من الأشكال في حاجة بين، شوف ده نبات وده إنسان. لكن زي ما قلنا يعني هي في النهاية هذا الرحم اللي طلع الحياة كلها من إيه؟ ما هي كلها من رحم الأرض. فهذه الصلة هي السر في الوشائج، الوشائج الخفية حتى بين إنسان ووردة، بين مروض الوحش وبين الوحش. يعني فهي مسألة أسرة، دي مسألة خطيرة. تعالوا هنشوف مدى خطورة هذه الأسرة وخطورة معنى الأمومة في الفيلم اللي معانا، فيلم حقيقة قيم. الطفولة الحلوة نفس الحكاية في الحيوان، بنلاقيها في الحيوان. نفس هذه العلاقة الحميمة العجيبة، بنشوف الصور اللي يشوف الأطفال في الملاجئ، تلاقي الطفل نظرته شاردة ومنعزل، بصوا كده لما تيجي الكاميرا على الوش. شوفوا الولد سارح ازاي، شوفوا الولد، كل دول أطفال ملاجئ، شوفوا النظرة ثابتة كده وبليدة وأكنه بيبص في خواء أو فراغ، شوفوا النظرة بتاع الولد ده، شوفوا الحرمان من الأم، شوفوا الولد ده عامل إزاي، الحرمان من الأم انعكس إلى حالة بلادة نفسية ونقص مستمر، إيش طفل شاعر بيه، شوفوا ده حاطط إيده، إيش طفل شاعر بيه، شوفوا ده حاطط ايده على خده ازاي، زي ما يكون يكلم نفسه، شوفوا الولد ده بيبص فين، مفيش الحيوية، شوفوا نظرة العين. حيوان، الحيوان الأبكم. عملوا تجارب على قرود، دول قرود يعني كان لهم حظ من أمومة كاملة صحية جميلة، هنشوف دلوقتي ازاي بيلعبوا ويتنططوا وازاي لما بيفتح القفص وبيقابلوا بعض ممكن يتفاهموا ويتصاحبوا ويبقى في بينهم كلام. دي قرود طبيعية تربت في حضن الأم. هنشوف بقى القرود اللي حرمت من الأمومة مسلكها شكله ايه. هنا دول لسه القرود بتوعنا دول اللي هم ماسكين في بعض قدروا يربوا الصداقة. دول القرود الطبيعية دي قرود الطبيعية. شوف ماسكين في بعض مش بيفرقهم بالعافية. وحتى بعد ما فرقهم كل واحد يمسك في التاني كده ويصاحبه وبتاع. هنشوف بقى القرد التاني اهو ده القرد بقى المحروم من الام. شوفوا بيعمل ايه. شوفوا مكوم وبيعمل حركة خاصة كده بدماغه. خدوا بالكم الحركة دي. جاب له قرد تاني برضو محروم من الام. شوفوا القردين كل واحد في حتة ازاي عزلة. كل واحد مش عاوز يوصل التاني. في قرد منهم عمال يخبط راسه في القفص. شوف ده صمت وده صمت. هيبتدوا يتفهموا لكن يعني كده يعني يتقابلوا وبعدين كل واحد برضه يرجع تاني ينعزل في العالم بتاعه وبعدين يتخانق وبعدين يرجع صاحبنا يعمل بدماغه الحركة الغريبة دي. هنا بنشوف القرد من قريب تحس كده عمال يكز على اسنانه في يعني حاجة كده غيظة حاجة متضايق منها يعني شكل تعبير. شوف حركة دماغه دي. خدوا بالكم من حركة الدماغ. ده طفل محروم او قرد محروم من امه. شوفوا عامل ازاي. نفس هذه الحركة هنلاقيها في اطفال الملاجئ المحرومين من الأم. شوفوا الطفل ده طفل محروم من أمه. شوفوا نفس الحركة. شوفوا الولد شوفوا الولد بيعمل دماغه ازاي. علشان كده في النظريات بيقولوا ان في تلف في المخ. يعني الطفل المحروم من امه بيصاب بتلف في المخ. وبعض اطباء الاعصاب بيقولوا ان التلف هنا بيحصل في جزء من السيريبيلم او المخيخ وبيؤدي الى الحركات اللي هي يقولوا عليها ستيريوتايبت. حركات دي بالذات يعني هنا الحرمان من الامومه مش مجرد حاله نفسيه. لا ده في تلف حصل في المخ. وبيستدلوا على كده بانهم بيعملوا تجارب على القرود المحرومين من الام وبيدخلوا في مخهم أخطاب كهربائية عشان يسجلهم رسم كهربائي لنشاط المخ. فاكتشفوا أن النشاط الكهربائي في مخ هذا القرد فيه ذبذبات مريضة دخيلة اللي هي الذبذبة دي تدل على وجود تلف في مكان ما بالمخ. بيقولوا ان هو في المخيخ او السيريبيلم. للدرجه دي الحرمان من الامومه ممكن يؤدي الى تلف عضوي. هنا برضو قردين محرومين من الام. هنشوف حاجه غريبه قوي في شوفوا كل واحد بيقرب من التاني كده في شك كده سوء ظن. شوفوا بقى شوفوا الخناقه. ما فيش تفاهم خالص. أول ما يقربوا ببعض يدبوا خناقة على طول لأن اتربى كل واحد على العزلة وعلى الشك وعلى سوء الظن وعلى افتراض العدوان في الطرف الآخر دايما لأنه ما دقش الحنان. عملوا تجربة على القرود ديا واستأصلوا حتة من المخ اللي يعني الدكتور تصور أو افترض أن التلف في الحتة الفلانية. قال نعمل تجربة ونستأصل هذا الجزء التالف. وفعلا عملوا جراحة وقطعوا حتة من جوه اللي هي مشكوك فيها ان التلف حصل فيها. فعلا حصل هدوء في القرد. يعني ده كلام خطير طبعا يدل ان الحرمان من الأمومة ممكن يؤدي الى تلف عضوي في المخ. ده نوع من القرود يحب الحنية كده والدلع وتلاقيهم لابدين في بعض وشر. هذا النوع لو تموت الأم ممكن القرد الصغير تتبناه أم أخرى. مسائل التبني ممكنة في هذا النوع من القرود. القرد تموت أمه تتبناه أم تانية. ده في نوع تاني من القرود اسمه البيك تيل مانكي. قرد فرداني كده بري كده ما يولفش، تلاقي كل قرد قاعد لوحده كده. بيك تيل مانكي نوع تاني من القرود. ده بقى لو تموت الام محال ان ممكن الطفل او القرد الصغنن يولف على ام تانية، محال. بيبقى معناها موت الأم بيبقى كارثة بالنسبة للقرد الصغير. شوف بيفصلوا الابن قرد الصغنون بصعوبة عن أمه، وبعدين دلوقتي بعيد عن أمه هتبتدي تلاقي سلوكه تغير. مفيش أي أم تانية ممكن تحل محل الأم الطبيعية أبدا. بيصوروه من غير ما يدرى، شوفوا ابتدى بقى يهرش وبقى حالته النفسية نيلة خالص. تحس الغلب كده. وبعدين شوف رجوع الأم بقى الهيلمان بقى بيبقى شكله ايه لما ترجع أمه. ياه شغلانة. في هذا النوع من القرود لا بديل للأم والتبني غير ممكن. الحيوانات كلها الأم شيء كبير، الحنان حقيقة. شيء عجيب الحنان حقيقة والأمومة حقيقة كبيرة جدا جدا. في الواقع معلومة جديدة عرفناها من الفيلم ده، شفنا إزاي إن الأمومة مهمة عضويا لسلامة المخ والأعصاب، وليس فقط أهميتها نفسية لسلامة السلوك أو التربية، لا ده كمان الأمومة مهمة عضويا. يعني الحنان احتياج خلوي ضروري للخلية زي الأكسجين والمي. وشوفنا ان حتى القرود عاوزة تتهشك وتتدلع وتتمرجح، وان المرجحة ما هيش مجرد تزايد كده في ما هيش طرف. ده المرجحة دخلة في التكوين الطبيعي بتاع الكائن الحي. وعشان كده سمعنا في التاريخ عن طغاة جبارين عذبهم وسجنوا وقتلوا، والسبب كان نقص في مرحلة الطفولة. اللي طلع يتيم، اللي اتحرم من أمه، اللي اتولد في ملجأ. لما دايما تتعقب تاريخ الطغاة والجبارين تلاقي فيه حاجة في مرحلة الطفولة كانت ناقصة. وده السر ان الأديان احاطت الأسرة بسياج من الضمانات والشرائع. والقرآن زي ما قلنا كان اكثر الكتب تفصيلا لهذه الضمانات والشرائع، بدءا بالخطبة تلاقي لها احكام. الخطبة والزواج والمهر والطلاق والنفقة والحضانة والإرضاع والخلافات الزوجية وتقويمها والصلح وشروطه وأحكامه وكيفياته. ثم التوريث، كل شيء، حتى الوساطة بين الزوجين، حتى القرآن دخل حتى في العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته، علاقة الفراش الخاصة. قال لك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني اعملوا مقدمة غزل وتحبب، وبلاش الهجم الغليظ كده على المسألة الغريزية. تفاصيل غريبة حتى في العلاقة الخاصة، علاقة الفراش بين الزوج وزوجته، تفاصيل كان ممكن يتخطاها كتاب دين، لكن حرص الخالق على بنيان الأسرة ومعرفته بنا وهو صانعنا وبحاجتنا للحنان والملاطفة والغزل والتحبب، هذه المعرفة كانت الحكمة وراء هذه الإشارة وقدموا لأنفسكم. عشان كده أنا بقول دايما القرآن ليس فقط كتاب عبادات وشرائع، ليس فقط كتاب أحكام وعقائد، ليس فقط كتاب تاريخ وعلوم، ولكنه أيضا كتاب حب. القرآن رسالة حب. الغريبة إن حتى في السحر وحساب النجم والطالع وحساب اليزرجة وسؤال الجن والجماعة المخاويين، يقول لك إيه اسمك إيه واسم أمك إيه، الأم هي الحافظة للأنساب، وهي حافظة شجرة العيلة. إذا أعطت الأم نفسها لكل رجل تضيع الأنساب، ما عرفش مين ابن مين. وعشان كده القرآن أباح تعدد الزوجات لكن حرم تعدد الأزواج. ليه؟ لأن المرأة هي الرحم الذي يلد والذي به تحفظ الأنساب، هي الخيط اللي بيربط كل حبات العقد، فإذا انقطع الخيط انفرط العقد كله، ما نعرفش مين ابن مين. بينما الراجل بيكون مجرد واضع البذرة فقط. الأم هي الرحم اللي بيحفظ النسب ويحفظ شجرة العيلة، بينما الرجل هو مجرد واضع بذرة. الأم هي البيت والراجل هو الضيف. وعشان كده القرآن يقول وقرن في بيوتكن، جعل الأولوية للبيت، والمرأة تعمل لضرورة. احنا عندنا المرأة ممكن تعمل لكن لضرورة، إنما بدون ضرورة البيت أولى. لأن المرأة زي ما قلنا هي البيت، وده تشريف للمرأة، مش انقص من درجتها أبدا، ده بالعكس، ده ربنا عهد إلى الرجل بصناعة الكباري والسفن ورصف الطرقات واختراع الأقمار الصناعية، لكن عهد إلى المرأة بما هو أخطر من ده كله، عهد إلى المرأة بصناعة الإنسان، فده تشريف ولا انقص من درجتها؟ منتهى التشريف. الراجل اداله قوم ابني عمر هد اعمل، لكن المرأة تبني الإنسان اللي هو صانع كل شيء، فده تشريف إن القرآن يعطي المرأة وربنا يدي المرأة ويشرفها بهذه الرسالة الخطيرة، وهي صناعة الإنسان، بينما إدى الرجل الصناعة التالي ذلك، وهي مسألة التشكيل والبنى والهدم والرفع والكباري والسفن وكل المسائل المادية دي، فده كان تشريف. وعشان كده هو الغرب بيتصور ان الاسلام وضع قيود على المرأة، وده تصور غلط، لان بالعكس الاسلام رفع عنها القيود، وما يتصوره الأجنبي على إن دي قيود هي أبدا هي نوع من التخصيص، التخصيص للمهمة الشريفة اللي ربنا أرادها للمرأة، فهي ليست قيود لكن هي تخصيص للمهمة العظمى الموكولة إلى المرأة، بدليل إن المرأة في الإسلام لها حريات مش موجودة عند المرأة الأوروبية. المرأة في الإسلام ليس فقط تخطب الرجل وتختار الرجل، لكن أيضا ممكن تطلقه وتخلعه في حق الخلع للمرأة. ثم المرأة في الإسلام تدير مالها، الزمة المالية في إيدها، بينما المرأة الأوروبية الزمة المالية في يد زوجها ولا حق لها في إدارة مالها. ثم المرأة مش بس لها حق التعليم في الإسلام، لكن ده أمر، وقل رب زدني علما للكل رجال ونساء. الاستزادة من العلم ليس حقا ولكنه أكثر من حق، هو أمر، هو واجب، هو كل ما في الأمر إن ربنا إدى الأولوية للبيت، وعمل المرأة أصبح للضرورة وليس عمل تحت أي ظرف وتحت أي بداعي وبدون داعي. وفعلا أنت لما تتصور مجتمع كل ستات ورجالته يصبحوا الصبح ينزلوا في الشوارع والأبناء يعهد بيهم إلى الشغالات والخدم أو يلقى بيهم في بيوت الحضانة، ما يتبقاش مجتمع سليم. وده احنا شفنا دور الأم شكله إيه، وإزاي هذه الأمومة في الواقع لها دور عضوي مش مجرد يعني طرف، مش ممكن تنشئة سليمة ولا نفسية سليمة ولا جسم سليم إلا يخرج من حضن أم ومن حنان أم. الغريبة إن دلوقتي أخيرا ابتدوا يفهموا الحكاية دي، بقى نسمع عن مظاهرات في ألمانيا، الستات يعملوا مظاهرات ويطالبوا بالعودة إلى البيت، والمرأة لما تيجي تتجوز تشترط على زوجها إن هو يقعدها في البيت، وتعتبر إن ده شيء تفتخر به، يقول لك جوزي بيقعدني في البيت. أصبحت الاتجاه ده موجود، وبعدين يتسمع به وبعدين يبقى مظاهرة. فطبعا لأن هي في النهاية إيه، ما هو الحقيقة حقيقة، مهما الإنسان ادعى وتصور وسمى أشياء بتسمية أخرى وقال لك ده التقدم والحرية ومش عارف إيه، تيجي في النهاية الحقيقة تفرض نفسها وفوق كل هذه الادعاءات. فلا شك من اللي شفناه ان احنا حطينا ايدنا اخيرا على ان الامومة ليست مجرد كلمة، ولكن الامومة هي حقيقة كبيرة جدا. وفهمنا فعلا ان لما القرآن ادى الاولوية للبيت وشرف المرأة بصناعة الإنسان، لم يكن هذا تقييدا للمرأة ولكن احترام لها ورفع لقدرها. وشفنا إن القرآن ليس فقط كتاب شرائع وأحكام وعقائد ولا كتاب تاريخ وعلوم، ولكنه أيضا كتاب حب. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.